بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الأعراف. سورة الأعراف من الطوال، والأعراف من السور المكية كما لا يخفى عليكم. سورة الأعراف تسمت ببعض ما فيها، والأعراف فيها أقوال لأهل العلم من معاني الأعراف الأماكن المرتفعة العالية. وسيأتي في ثنايا السورة إن شاء الله تعالى ذكر المراد بالأعراف أصحاب الأعراف، لكن ابتداء سيرد عند قول الله تبارك وتعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ما حاصله أن هناك الجنة جعلنا الله إياكم من أهلها، وهناك النار أعاذنا الله إياكم من شرها، وهؤلاء أهل الجنة يدخلون جنتهم بإذن الله، وأهل النار يدخلون النار عياذا بالله. بين الجنة والنار سور، كما قال تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فمن العلماء من قال الأعراف هذا السور العالي المرتفع، أو هي أماكن مرتفعة عالية جدا بين الجنة وبين النار. جلس عندها وعليها ووقف عندها وعليها على قممها قوم استوت حسناتهم مع سيئته، إما لأن الكفات تساوت إذ الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هناك قوم ثقلت حسناتهم فدخلوا الجنة، قوم ثقلت السيئات فدخلوا النار، قوم استوت الحسنات مع السيئات. لماذا استوت مع السيئات؟ هكذا استوت. قيل: خرجوا يجاهدون في سبيل الله فقتلوا، لكن كان عندهم عقوق للآباء والأمهات، فيفترض أن الجهاد يكرمهم الله به، وأن العقوق يعاقبهم الله عليه، فاستوت الحسنات والسيئات عموما. فوقفوا على هذه القمم العالية ينظرون أحيانا إلى أهل الجنة فيعرفونهم ويكلمونهم، وينظرون أحيانا إلى أهل النار يكلمونهم ويعرفونهم، فينظرون إلى هؤلاء يسألون الله أن يلحقهم بهم، وينظرون إلى أولئك فيتعوذون بالله من اللحاق بهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. عارفين كل واحد في الجنة بعلامته المميزة له: هذا فلان ابن فلان، كان يصلي، كان يصوم، كان يسعى في الصلح بين الناس، وهذا المفسد الشرير كان مشركا وكان مفسدا بين الناس، وكان لصا سارقا. يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة، أي أن أصحاب الأعراف نادوا أصحاب الجنة قائلين: سلام عليكم. يقول تعالى: لم يدخلوها، أي أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم يا فلان، يا صاحب المال والجاه، يا صاحب المنصب والجاه، يا صاحب الأبناء، يا صاحب الأهل والعشيرة، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فيقسم أهل النار لأصحاب الأعراف يقول: والله لن تدخلوا الجنة. كذا قيل في تفسير الآية، وقال قائلون آخرون إن هذا القسم كان في الدنيا، لكن هنا قال تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. أهل النار يقولون: والله يا أصحاب الأعراف لن تردوا على جنة ولن تدخلوها، فيخيب ظنهم. يقول تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ها هذا إجمالا وسيأتي تفصيله إن شاء الله. قال تعالى ألف لام ميم صاد حروف مقطعة بدأت بها بعض سور القرآن الله أعلم بمعناها، الله أعلم بمعناها. هذه الحروف قيل إنها سيقت للتحدي، سيقت للتحدي. ألف لام ميم صاد أحرف أنتم تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا، لا تستطيع أن تؤلفوا منها سورة، لا تستطيع أن تؤلفوا منها آية. فهذا المعنى، هي أحرف تقرؤونها تكتبونها تعلمونها أبناءكم، لكن لا تستطيع أبدا أن تأتوا منها بآية، كما قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فسيقت هذه الأحرف للتحدي، ودل على هذا ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه، أي هذا كتاب أنزلناه. فمن أمثل ما قيل في تفسيرها إنها أحرف سيقت في التحدي ولبيان الأجاز، كما أنكم يا بني آدم خلقتم وأنتم تعرفون أصل خلقتكم من تراب، ولكن لا تستطيع أن تخرجوا من التراب نفسا تمشي على الأرض، لا تستطيع ذلك. فكذلك القرآن أنتم تعرفون أحرفه وهو روح من الله كما قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فلا تستطيع أن تأتوا بمثل هذا القرآن. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، من قوله تعالى أنزل إليك نأخذ ردا قويا على القائلين أن الله في كل مكان، الذين يقولون أن الله في كل مكان مقتضى قولهم أو قولهم يؤول بهم إلى القول بالحلول والاتحاد، ذلكم المنهج الضال الذي تبنوه زنادقة وأدخلوه في الإسلام. فالذين قالوا أن الله في كل مكان قال قائلهم متماديا في غيه وضلاله إن الله تعالى عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا في بطن العجل الذي خرعه السامري، فقالوا من ثم ما أخطأ السامري لما أشار إلى العجل قائلا هذا إلهكم وإله موسى، لأن بطن العجل مكان والله عندهم في كل مكان فهو في بطن العجل. وتمادى الزائغ منهم قائلا إن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن بطن فرعون مكان والله في كل مكان. وأنشد الآخر الزنديق القول قائلا وما الكلب والخنزير إلا إلههم، أقول يا بنون لكن أنا أصرفها، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. كل ذلك سببه أنهم قالوا أن الله في كل مكان، فجعلوا الغرفة التي أسفل منك مكان فقالوا الله تحتك، وكان أحدهم يفرد الجب العباءة ويضمها ويقول ما في جبتي إلا الله، يفرد الجب التي يلبسها ويقول ما في جبتي إلا الله، والعمامة يقول ما فيها إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهنالك كما لا يخفى على اللبيب ما يقارب 1000 دليل من الكتاب والسنة على أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة 50,000 سنة، كذلك الرحمن على العرش استوى، أين الله؟ قالت في السماء، نزول المطر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه، إن أنزلناه في ليلة القدر، حديث المعراج وما فيه، ففي حديث المعراج عرج بالرسول من سماء إلى سماء إلى أن انتهى إلى السماء السابعة، وبعد السماء السابعة فرضت عليه الصلوات. قوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى بعد السماء السابعة، وجنة المأوى فيها الفردوس، فوق الفردوس عرش الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكل الآيات التي فيها الإنزال دالة على علو الله، كل الآيات التي فيها الصعود أو العروج أو الفوقية دالة على أن الله عز وجل في السماء، فما يقارب 1000 دليل عقلي ونقلي على علو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جلس متزندق يقرر لمذهبه الباطل أن الله في كل مكان وأفرغ جهده في هذا الباب، قام رجل من همدان بدوي ليس له كبير علم فقال له: فما بالنا إذا دعونا الله رفعنا أيدينا إلى السماء لم نخفضها إلى الأرض، لماذا نرفع أيدينا إلى السماء لا نخفضها إلى الأرض؟ فالذي قد يلبس على الأولى يخفى على البعض فهمه، نحن نقول إن الله يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى، فالله يسمعنا ويرى مكاننا، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وكما قال لقمان: يا بني إنه إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فكلها نصوص دالة على أن الله يسمع ويرى. شبه ألقيت على هؤلاء الذين قالوا إن الله في كل مكان كقوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والمعنى: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، فالإله المعبود. وكذلك: وهو معكم أينما كنتم، الآية ختمت بالعلم وبدأت بالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كتاب أنزل إليك دال على ما ذكر، فلا يكن في صدرك حرج منه. لا ينبغي أبدا أن تستحي من أحكام الله عز وجل، فما دام الله قضى قضاء فلا معنى لتحرجه من هذا القضاء الذي قضى به الله، بل وبكل ثقة وتوكل على الله نبلغ الناس أمر ربنا من غير استحياء ولا استنكاف. فكانت هناك أمور شق على الرسول في إبلاغها القوم، من هذه الأمور التي كان يشق على الرسول أن يبلغها القوم لما طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأوحى الله إلى النبي أن النبي سيتزوج زينب بنت جحش، وكان عندهم عار كبير في قريش أن يتزوج الرجل زوجة من تبناه، كان عيبا كبيرا عند القرشيين أن يتزوج الرجل زوجة من تبناه، كان يقال زيد بن محمد، فكيف يطلق زيد زوجته وبعد ذلك تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنزل الله الآية وقدر ما قدر على زيد بن حارثة من تطليق زوجته، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. وفي الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فأحيانا يتحرج المسلم في الأوساط البعيدة عن الله عز وجل من إبلاغ أمر الله سبحانه وتعالى أو من إبلاغ حكم الله، فينهانا الله عن هذا التحرج، فلا يكن في صدرك حرج منه. ولكن ومما يؤسف عليه أن كثيرا من الناس المنتسبين للعلم والمنتسبين للإسلام، بل والمنتسبين إلى جماعة أنصار السنة المحمدية كذلك كبار السن فيهم، وفضلا عن محمد بن رشيد رضا ومحمد ابن عبده وجمال الدين الإيراني المتأفلم وغير هؤلاء، كانوا ينكرون المعجزات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: كيف نواجه الغرب الكافر؟ كيف نواجه الأوروبيين بأن الماء نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقولون: كيف نواجه الغرب الكافر بأن الجزع حن للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه صوت كصوت العشار؟ فبدأ كثير منهم، ولا يزال كثير من هؤلاء متقدمون في السن، لا يزالون ينكرون عددا من هذه المعجزات، حتى إنه في بعض مقولات محمد رشيد رضا عن شيخ محمد بن عبد عن شيخ كمال الدين الإيراني المتأفغن يقول بعضهم، ما أذكر من منهم بالضبط، إن قصة البقرة يضربه ببعضها أشبه بالقصص التمثيلية، وآخر يقول إن الله ما أنزل المائدة على عيسى صلى الله عليه وسلم. ويحتج بعضهم بأن المائدة ليس لها ذكر في الأناجيل، وهذا كله باطل. فالله قال إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الحامل لهؤلاء على هذا المسلك الرذيل الذي سلك من نفي المعجزات، الحامل لهم التحرج من مواجهة الغرب الكافر. أما البدوي العامي الفلاح المؤمن يقول ما المانع، إن الله على كل شيء قدير، الله يفعل ما يريد، هو الذي سلم إبراهيم من النار وقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبالفطرة السوية يقول الذي لم يتعلم أصلا في المدارس الحكومية ولكن رزق إيمانا، قل أعلم أن الله على كل شيء قدير، الذي خلق النار هو الله، والذي خلق البشر هو الله، والله قادر على أن يجعلها بردا وسلاما. وكذلك فإن مريم كان يأتيها رزقها وهي في المحراب، فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا، وسليمان عليه السلام سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أسال الله له عين القطر، ألان الله لداود عليه السلام الحديد، إلى غير ذلك من المعجزات التي وردت كثيرا جدا في كتاب الله. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، وانظر إلى حمارك قبلها ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فذكرت الذي ذكرته تحذيرا من مناهج منحرفة، وقد صنفت بعض الكتب في ذلك تبين ذلك، كتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، أن التفسير المدرسة العقلية ينبني على نفي كل ما كان مصادما للعقل البشري الذي لا يكاد أهله، لا أقول يقرون بالغيب، يصدقون بكل ما جاء الرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا لا أعني الأفاضل أهل أنصار السنة هنا في المنصورة، فالحمد لله على خير وعلى سنة ونهج قويم كفضل الشيخ محمد جبر في الشيخين الكريمين رحمة الله عليهما، الشيخ صفوت نور الدين وصفوت الشواتفي رحمهم الله، لكن أعني الطاعنين في السن جدا ما زالوا ينكرون نزول المسيح عيسى عليه السلام، وينكرون خروج المسيح الدجال، وينكرون أمورا شديدة بسبب هذه الآفة التي وصلت إليهم من جمال الدين الأفغاني، وتبعا له محمد بن عبده، وتبعا له تلميذه محمد بن رشيد رضا. منهج الشيخ محمد رشيد رضا في الجملة منهج طيب واستدلالاته حسنة، انتصاره للدليل قوي، لكن يشاء الله أن تزل قدمه في مسألة المعجزات. دافع عنهم البعض ببعض أوجه من الدفاع، قالوا إن البلاد كانت تسودها الخرافات وتملأها الخرافات، فأرادوا محاربة الخرافات والتصوفات فأنكروا معجزات حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كالتماس عذر، لكنه ليس بعذر وجين ولا سديد. فآيات الكتاب العزيز كثير جدا منها في إثبات المعجزات الأنبياء. عصا موسى عليه السلام فألقاها فإذا هي حية تسعى، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كالطود العظيم ذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فنحن نبلغ الذي جاءنا من كتاب ربنا ولا نتحرج أبدا من البلاغ، وإن خالفنا غيرنا. وسيأتي لقوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه مزيد إن شاء الله تعالى، والله أعلم.